تعلم. الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم؟ الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلم؟ لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم؟ برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الحمد لله الذي لم يزل موجودا بلا جهة ولا مكان. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو الحنان المنان. الحمد لله الذي من علينا ببعثة النبي الأمين سيدنا محمد، يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار، اللهم إنا نعوذ بك من كيد الكائدين، من شياطين الجن والإنس، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أحبابي أحبتي في الله، ما أجمل هذا الدين، دين الإسلام. سبحان الله، والله الذي يرزقه الله عقلا صحيحا ويوفقه الله إلا ويرى الفلاح والنجاح في هذا الدين. وهذا الدين أحبتي في الله، إن صح التعبير، بعضهم قال البيت. إذا أردت أن تبني بيتا، هل تبدأ بالسقف أم بالجدران أم بالأساس؟ هل تبدأ بأن تزين الحيطان والجدران أو تبدأ بأساس البيت؟ لا شك العاقل سيقول البيت من غير أساس لا يرتفع. وكذلك الدين أحبابنا، أساس الدين العقيدة، من غير عقيدة لا يرتفع لك بنيان. وهذه الجدران والسقف في البيت وكأنها الواجبات، الصلوات والصيام والزكاة. إذا صليت وصمت، وإذا أخرجت حق الله عليك في مالك، وإذا ذهبت للحج وأديت فريضة الحج، واجتنبت كل المحرمات وأديت كل الواجبات، وكأنك رفعت بنيان بيتك ورفعت الجدران والسقف، فتستطيع أن تعيش في ذلك البيت. ثم إن زينت سقف البيت وجعلت فيه من المرافق والرفاهية، تعيش فيه عيشة هنيئة سهلة، ليس فيها حزن ولا صعب. كذلك أحبابنا، إن أنت أساسك جيد، أي عقيدتك سليمة، وإن رفعت أركان الإسلام من صلاة وصيام وزكاة واجتنبت المحرمات، ثم بعد ذلك زينت أعمالك بالنوافل والمستحبات، هنا تكون مسلما كاملا، هنا تكون مؤمنا كاملا. ولكن هيهات هيهات، كيف سيشرف لك بنيان وكيف سيصعد لك بنيان وأنت أساسك خاو وأساسك فاسد؟ نسأل الله السلامة، علينا أن نصلح الأساس قبل أن نفكر في الزينة، لأنه من غير زينة تعيش في البيت. إذا ارتفعت الجدران وعلى أساس صلب ثم السقف بني، تستطيع أن تعيش في البيت ولو لم يكن فيه من المرافق إلا ما تفترشه وتتغطى به. في الدين إن كانت عقيدتك سليمة وأديت كل الواجبات واجتنبت كل المحرمات، وإن لم تصلي النفل وإن لم تصم النفل وإن لم تذكر كثيرا وإن لم تفعل كثيرا من المستحبات، فأنت من الناجين يوم القيامة، لأن اسمك التقي، والتقي هو المؤمن صاحب العقيدة السليمة الذي أدى كل الواجبات واجتنب كل المحرمات. يا الله يا الله، ثبتنا على دين الإسلام. فإذا نكمل أحبابنا بعد هذه المقدمة التي من شأنها أن تقوي همتنا في تعلم هذا الدين. دين الإسلام ليس صعبا، دين الإسلام ليس صعبا، ما جعل الله فيه من حرج. انظروا كيف، ولله الحمد، الله من علينا أن شرحنا معنى الشهادة الأولى، والآن نشرح معنى الشهادة الثانية، والتي من ضمنها كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما أخبر به. أنت وقت لتقول أشهد أن محمد رسول الله، ما أجملها من كلمة، ما معناها؟ أي وكأنك تقول أعلم وأعتقد وأعترف وأوقن جزما من غير شك أن سيدي وحبيبي ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى كافة الخلق وأخبرنا وبلغنا عن الله عز وجل، وهو صادق في كل ما أخبر. وأنه من معنى الشهادة الثانية اللي باش نقولوه اليوم في حصتنا الجديدة، أن كل الأنبياء جاءوا بدين واحد. تعلمها وعلمها لغيرك، رد بالك تقول أنه فما نبي من الأنبياء جاء بدين آخر غير دين الإسلام، رد بالك، على خاطر إذا تقول هكا تكون مكذبا للقرآن. كيفاش؟ الله عز وجل يقول في القرآن العظيم إن الدين عند الله الإسلام، أي الدين المقبول عند الله، الدين الذي رضيه الله لعباده، الدين الذي يقبله الله يوم القيامة هو دين الإسلام لا غير. دليل آخر، قال عز من قائل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ماذا قال؟ فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعوذ بك يا ربنا من الخسران. يعني من يأتي يوم القيامة وهو يدين بدين غير دين الإسلام لا يكون من الفائزين، يكون من الخاسرين. يعني إذن سيدنا عيسى نبي ولا مش نبي؟ نبي. يعني سيدنا عيسى هل جاء بدين الفوز والفلاح أم جاء بدين الخسران؟ جاءنا بدين الفلاح، جاء بدين الإسلام. وسيدنا موسى كذلك، وسيدنا إبراهيم، كل الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى آخرهم وأفضلهم وسيدهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعدد الأنبياء كما ورد في الحديث 124 ألف نبي، كلهم يقولون لا إله إلا الله. ما ثماش واحد فيهم جاء وقال ربي عنده ولد، ما ثماش واحد فيهم جاء وقال ربي خلق السماوات والأرض ومن بعد تعب وتكع على العرش كما تقول اليهود، ما فما حتى واحد فيهم جاء وقال اللي رب العالمين عنده جهة ولا عنده مكان ولا عنده كذا، حاشا وكلا، كلهم جاءوا بدين الإسلام، دين التوحيد، دين التسبيح والتقديس، دين أن الله عز وجل واحد في ذاته وصفاته وأفعاله. هذوما الأنبياء، هذوما أسيادنا، أحبابنا، أحباب الله، الله فضلهم على العالمين، أفضل من الإنس، من كل الإنس والجن والملائكة، الأنبياء أحباب الله، جاءوا بدين واحد، دين الإسلام، والله أمرهم أن يبلغوا دين الإسلام للناس ويبلغوا شريعة الإسلام للناس. فلما أمرهم الله بذلك وكلفهم أن يبلغوا دعوة الإسلام للناس جملهم بالصفات الحميدة جملهم بالصفات الجميلة الحسنة، أي جعل فيهم صفات الكمال، جعل فيهم صفات الجمال، جعل فيهم الصفات التي من شأنها أن تجعل الناس يقبلون منهم الدعوة. ما جعلش فيهم ربي صفة تخلي الناس تبعد عليهم وتنفر منهم، جعل فيهم الصفات الجميلة وبرأهم ونزههم من النقص ومن الأشياء الرذيلة والخساسة وغير ذلك. فلذلك إش قال العلماء؟ قالوا يجب على كل واحد منا أن يعرف الأنبياء. شو معنى يعرفهم؟ يعرفهم كل واحد باسمهم 124,000، نحن لا نعرف إلا البعض الذين ذكروا في القرآن أو الأحاديث، لا نعرفوهم، يعني نعرف ما يجب لهم من الصفات، يعني شنية الصفات لربي أعطاها لهم، الصدق والأمانة والفطانة، وأن يعني ننزههم أي نثبت لهم العصمة أي الحفظ، أن الله حفظهم من الكفر والكبائر والخساسة والصغائر التي فيها خسة ودناء. هذا لابد أن نتعلمه. أذاك علاش نحن باش نبدأ نذكره بالصفة بالصفة، صفات الأنبياء الواجبة للأنبياء، صفات الكمال في حق الأنبياء، ونبدأ بالصدق. كل الأنبياء صادقون، لا يكذبون طرفة عين، لا كذبة صغيرة ولا كبيرة. الكذب أنواع، الكذب هو في حد ذاته شنو الكذب؟ هو الكلام بخلاف الواقع. الكذب أنواع، من الكذب ما يكون ذنبا صغيرا، الكلي كذب قال كذبة ما فيهاش لا ضرر لا بمسلم لا تحليل حرام لا تغيير في شرع لا حد شيء. ومنهم من يكذب يعني من الناس العاديين مش من الأنبياء، الأنبياء لا يكذبون، الناس العاديين قد يكذب واحد كذبة تكون ذنب من الكبائر، كأن يكذب كذبة مثلا تسبب ضررا لمسلم كشهادة الزور مثلا، أو من يكذب كذبة تخرجه عن دين الإسلام بالمرة. أي نعم، فما شكون يكذب كذبة تخرجه على دين الإسلام على الملة. كيفاش؟ مثلا يجي يقولك قال الله تعالى، يفدلك ويجيب كلام من عنده استهزاء، هذا كذب وكذبه أخرجه عن دينه. ولا يجي يقولك مثلا الخمر حلال بدليل أن الرسول قال كذا وكذا ويجيب كلام هو افتراه على الرسول وقال راه هذا باش يقول أنه الخمر حلال، هذا والعياذ بالله كذب فيه تكذيب للدين، هذا والعياذ بالله ما يعملوا كان اللي خارجين على الملة. الكذب أنواع كلها لا يصدر من نبي. أعليش؟ قالوا لأنه لو كان يصدر من نبي لارتفعت الثقة عن شرعهم، هذا لا يليق بمنصب النبوة. تجيك واحد يقول لك رأو بلكش يكذب هو لما قال حلال أو حرام، نعوذ بالله من غضب الله. والأنبياء معصومون أي محفوظون من الكذب أقبل ما يوحى إليهم بالنبوة وبعد ما أوحي إليهم بالنبوة. مش معناتها قبل ما يولي النبي نبي كان قبلها يكذب، أعوذ بالله من غضب الله، حاشاهم، بل رب العالمين حفظهم من ذلك. أليس نبينا صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالصادق الأمين؟ بلى. لماذا؟ لأنهم لم يجربوا عليه كذبة قط صلى الله على سيدنا محمد. هنا ننتبهوا، توكي نحن تعلمنا اللي الأنبياء لا يصدر منهم كذب بالمرة، أي كلام باش نلقاه أنا في كتاب ولا نسمع في تلفزة ولا نقراه في سيدي ولا نشوفه على سيت متاع انترنت يقول خلاف الكلام ذي نعرفوه راهو غلط، لأن الأنبياء لا يكذبون بإجماع الأمة، راهو هذا إجماع الأمة الإسلامية. فإذا في بعض الكتب مثلا تلقى قصة سيدنا إبراهيم لما دخل إلى مصر، سيدنا إبراهيم كانت معاه زوجته سارة وكانت جميلة، الله رزقها جمالا، فهذه زوجة سيدنا إبراهيم سارة لما دخلت مع زوجها سيدنا إبراهيم إلى مصر، كان ليحكم في مصر وقت شخص خبيث يحب الزنا بالنساء الجميلات المتزوجات. شوف يا لطيفة كالخبث اللي عنده. فلما دخل سيدنا إبراهيم ومعها السيدة سارة، هذا الملك قالوا قالوا من هذه التي معك؟ إذا بشيقلوا هي زوجتي، يخشى على زوجته من الزنا. ولكن نحن نعرف للأنبياء ما يكذبوش، إذن سيدنا إبراهيم قال كلاما الملك فهم منه شيء، والكلام قصد به سيدنا إبراهيم شيء آخر، وهذا لا يقال فيه كذب، بل هو صدق من حيث الظاهر والباطن والحقيقة. إيش قال سيدنا إبراهيم؟ قال إنها أختي. إيه شنو قصد؟ قصد أنها أخته في الدين، لأنه في ذلك الوقت لم تكن هناك امرأة مسلمة على وجه الأرض إلا سارة زوجة سيدنا إبراهيم. فقال إنها أختي، أي أختي في الدين. إيش فهم الملك؟ فهم أنها أخته يعني شقيقته، ولكن كلامه صحيح، هي أخته في الدين، هذا الكلام لم يكن كذبا. وفما حديث في البخاري ننتبه، ولو كان هو في البخاري ولكن تكلم العلماء فيه. هذا الحديث قال العلماء ما نخذوش على الظاهر متاعه، وبعض العلماء ردوه قالوا ليس صحيحا، وإن كان ورد في البخاري. ليس كل ما ورد في البخاري نقطع بأنه صحيح، بل اسمعوا الحديث هذا اللي يتكلم فيه الإمام الرازي. وما أدراك ما الإمام الرازي؟ من أكابر الأصوليين. إيش قال؟ حديث اللي هو ما نخذوهش على الظاهر متاعه، كذب إبراهيم 3 كذبات. هذا ورد حديث في البخاري عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش قالوا العلماء؟ قالوا رد بالك، تأخذ الحديث على ظاهر وتقول سيدنا إبراهيم كذاب، رد بالك، أعوذ بالله من غضب الله. بل قال بعض العلماء كيف الإمام الرازي، تعرف إيش قال؟ قال ما تحكي لي حتى شيء، أو نقولها بالدرجة، هذا الحديث مش صحيح. قالوا له يولدي كيفاش هو في البخاري ورجال الإسناد متاعه ثقات؟ ماذا قال الإمام الرازي؟ قال أن أنسب الغلط لرجال الإسناد أهون علي من نسبة الكذب للأنبياء. ما أقوى هذا الكلام. شوف ش قال، قال نسبة الغلط لرجال الإسناد، قد يكون واحد في يروي الحديث ما رواهش، يعني سبحان الله ما ضبطش الكلام، مش هكا قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هو مشى في باله قد يكون، هذا مش مستحيل عقلي، ممكن. قال إذن هو نسبة الغلط لرجال الإسناد أهون علي من نسبة الكذب للأنبياء. وبعض العلماء اللي قالوا هذا الحديث صحيح قالوا مش الكذب اللي نحن نعرفوه الكلام بخلاف الواقع، إنما المقصود به أنه قال كلام الشخص المقابل اللي سمع الكلام افهم شيء خلاف المقصود متاع سيدنا إبراهيم. هذا كيف ما قالوا إنها أختي، سيدنا إبراهيم يقصد أخته في الدين، وذاك الملك شنو فهم؟ فهم لي أخته يعني من أمه أبوه. فإذا هذا ليس كذبا يعني حقيقيا بمعنى الكلام بخلاف الواقع، إنما هو كلام صدق ولا يصدر من النبي كذب، لا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا أي نبي من الأنبياء. كذلك الأنبياء موصوفون بالأمانة. شو معناتها الأمانة؟ يعني لا يخونون، ما يخونوش. وشنية الأمانة؟ قالك الأمانة هذه تكون في الأحوال وفي الأقوال وفي الأفعال، في 3 أشياء. فاش تكون الأمانة؟ أمين في قوله، أمين في فعله، أمين في حاله. إشنية الأمانة في الأقوال؟ قالك الأمين في القول هو الذي إذا طلبت منه النصيحة ينصحك، مش أنت تقول له الله يبارك فيك أنا نمشي على اليمين ولا على اليسار، هو يبدأ عارف أنه إذا مشيت على اليسار يشدوك قطاع طريق وتموت، يقول لك امشي على اليسار، هذا يقال فيه خائن. اللي أمين في قوله هو الذي ينصحك إن طلب منه النصح، ينصحك بحق، وهكذا الأنبياء. أمناء في الأقوال وأمناء في الأفعال. شو معناتها؟ تجي أنت عن شخص قل له الله يبارك فيك هذه الفلوس أمانة، أنا راني ماشي الحج خليها عندك، هذه أمانة كي نجي أعطيها لي. تجي أنت بعد يقول لك ما خليت لي شيء، هذا خائن وهذه خيانة في الأفعال. الأنبياء لا يحصل منهم ذلك، بل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان المشركون يأتون إليه ويدعون الودائع والأمانات عنده، حتى عندما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم خلف سيدنا علي رضي الله عنه حتى يؤدي الأمانات لأهلها. صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله. إذن الأمانة في الأقوال والأمانة في الأفعال شفناه، ابقت شنو؟ الأمانة في الأحوال. شكون الأمين في حاله؟ هو الذي ترى من حاله الصلاح وهو في باطنه صالح. أما الخائن في حاله هو الذي يظهر الصلاح ويبطن الفساد. الأنبياء لا يخونون بأحوالهم، ما تراه من حال النبي صلى الله عليه وسلم من ظاهره هو كما في باطنه، ظاهره نور وباطنه نور، ظاهره إيمان وصدق وباطنه إيمان وصدق. صلى عليك الله يا سيدي، يا علم الهدى، يا طب القلوب ودوائها، ويا عافية الأبدان وشفائها، ويا نور الأبصار وضيائها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.